تقول إذا كان في ذراعي المرأة شعر فهل يجوز إزالته بالموس؟ لا حرج في ذلك، بالموس أو غيره من أدوية، بالذراع أو الساق أو الفخذ أو كما تزال العانة بالدواء. نعم، جزاكم الله خيرا.